يعني ممكن يرد عليك وهل كان شرع عدم التعذيب بالنار ولا لم يشرع؟ فدعك من هذا، وهناك جواب أحسن منه ذكرناه في شرح مسلم. لماذا لم يحرك النبي؟ لأنه ممكن يطعن على وجوب صلاة الجماعة لأن أصلا لم يحرك عليهم بيوتا. ليه؟ قالوا ثم أمر رجل فيقوم منا يصلي منا. ممكن يكون اجتهادنا. ونصر لا يقر على بعض. ولم يقر على التحريك. لا لماذا لم يحرك عليه؟ ممكن يقول لك ترى ما حركش عليه، ولماذا صلاة الجماعة سنة على مذهب الشافعية والمالكية والجمهور. لا لماذا ترك الإجماع يا أخي؟ حتى لا تحدث الناس أنه يقتل أصحابه. لا لا هذه الأحكام الشرعية ده اللي هيحرك بيوتهم المسلمين. لا يقتل الكافرين حتى لا يتحدث الناس. ها؟ لا يا أخي الجواب ذكرناه قبل كده شرح مسلم. هل يجوز للإمام أصلا أن يترك الحد؟ حد من حدود الله، هل يجوز للإمام أن يعفو؟ قال واحد سارق والبينة، هل يجوز للإمام أن يقول روح يا ابني خلاص ولا ده حق من حقوق الله لابد من نفاذه؟ مش كده؟ وذلك لما جاء الرجل وسرق البرزة من تحت دماغ صفوان بن أمية وعينين في المسجد خلاه نايم وراح سرقها من تحت دماغ صفوان طلع يجري وراه مسكه من المسجد وداه إمام السلام قال اقطعوا إيده قال له خلاص الرسول قطع إيه ده البرزة ما تساويش حاجة يعني 30 دينار أو درهم في الرواية هي له قال له لا هل قبل أن تأتيني كنت سيته قبل ما تجي تعفو عنه قبل ما يترفع الحكم صحيح؟ طيب كيف يتنازل النبي عليه السلام ويترك حد من حدود الله؟ حتى لا يشرع عدمه. طب كيف تركه؟ ها؟ لبرفع ايه؟ ازاي؟ ونصل يشهد بأن المنافقين يصلون في بيوتهم. لازم تعرف فيها عشان تخش دماغ بضغطي مش هتطلع منه لحد ما تموت. انما لو اديتها لك سهله هتخش منها وتطلع منها. طيب التحريق بالنار حد ولا تعذيب؟ ها؟ هل يجوز الإمام ترك التعذيب ولا لا يجوز؟ بس خلاص من قبل المسألة. التحريق بالنار من باب تعذيب، والإمام يجوز له أن يترك التعذيب. رجل عمل ايه عمل كتاب يجلدوا 10 جلدات اقول لك سيبه ما تضربوش يجوز له. فلو اعترض وكيل بان اسامه لم يحرق نقول التحريق تعزيل وليس حدا حتى لا يقال ان اسامه تنازل عنه. لا ان اسامه لا يتنازل. والذي قال في الصحيحين لو ان فاطمه بنت محمد فرقا ما خلاص انتهت مفيش مجاملات مش كده. فنعصم اذا وصلها الحج واخذ يا انيس الى امراه هذا فإن اعترفت فرجمها مش كده؟

مثل مش عارف ايه وفي مش عارف ايه بيلم الاشياء اللي بتبقى وجع من الطلبه وبيحرزها عنده لحد تاني يوم عشان على صاحبها وبينظف التخت ويطفي الابواب ما ينفعش ده مش هو اخر واحد الا تصلي النافله يجوز نعم والله إن كان الجماعة اللي عنده عشان يصلوا الصلاة هيروح يصلوا في مسجد بيطول مثلا أو على غير السنة ليه يمنع؟ ليه يمنع؟ يعني يقولوا مثلا ما تروحش تصلي عند الشيخ وزير الجمعة عشان بيطول في الخطبة ما فيش معنى؟ ما روحش تصلي في أي مسجد غير ما فيش معنى؟ ما فيش معنى؟ طيب يكفيكم كده يا جماعه ايه ان شاء الله